السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ الله يحييك. الله يحييك. الله يبارك فيكم، نسأل الله أن يحفظكم شيخنا وأن يبارك فيكم دائما أبدا شيخنا. اللهم آمين وإياكم. اللهم آمين اللهم آمين. نبدأ إن شاء الله تعالى شيخنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه وارفع قدره في الدارين آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم شيخنا. إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبأسانيدكم إلى الإمام الترمذي رحمه الله قال في كتاب الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المجلس السادس منه، قال: باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا، فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. نعم شكرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل المحمدية: باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والباب الذي قبله باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالباب الأول يتعلق بحال الجلوس، وهذا الباب يتعلق بحال القيام وما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعب أو مريض أو ما أشبه ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا، فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري وقد توشح به فصلى بهم. وهذا الحديث قد تقدم معنا، والثوب القطري هو نوع من برود اليمنية يتخذ من قطن وفيه حمرة وخطوط، أو نوع من حلل تحمل من البحرين من بلد تسمى قطر. قول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا، أي في المرض الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. وقوله: فخرج يتوكى على أسامة عليه ثوب قطري، الثوب القطري وقد بيناه. قوله: قد توشح به فصلى بهم، أي ألقاه على عاتقيه فصلى بهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن المبارك عن عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال: حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه، وعلى رأسه عصابة صفراء، فسلمت عليه فقال: يا فضل، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: اشدد بهذه العصابة رأسي. قال: ففعلت، ثم قعد فوضع كفه على منكبي، ثم قام فدخل المسجد. وفي الحديث قصة. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث ضعيف، فيه جعفر بن برقان وفيه عطاء بن مسلم الخفاف، وكلاهما صدوق يخطئ. فعطاء بن مسلم صدوق يخطئ كثيرا، وجعفر بن برقان صدوق يهم، فالحديث ضعيف. نعم. حسن الله عليك. أنا أخطأت شيخنا في القراءة: ثم قام فدخل في المسجد. وفي الحديث قصة. نعم. هكذا عندكم شيخنا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة. نعم شيخ. نعم. قال: باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في تناوله الطعام وكيفية جلوسه وما أشبه ذلك من الآداب. وذكر في حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة. قال أبو عيسى روى غير واحد غير محمد بن بشار هذا الحديث يلعق أصابعه الثلاث، يلعق أصابعه الثلاث. وهذا الحديث أخرجه مسلم، وجاء في رواية كعب بن مالك قال كان يلعق أصابعه ثلاثا، والرواية الأخرى يلعق أصابعه الثلاث، وهذه هي الرواية المحفوظة وهي التي جاءت في صحيح مسلم. وبناء على ذلك فإن الرواية الأولى تكون شاذة. وفي هذا الحديث أن الأكل بأصابع ثلاث، ولم تعين هذه الأصابع الثلاث لكنها معلومة، وهي الإبهام والسبابة والوسطى. وفيه لعق الأصابع بعد الفراغ من الطعام، وهذا من السنن المهجورة. والحكمة من ذلك تحري البركة، تحري بركة الطعام. وجاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال وقال وإذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وجاء أيضا أنه أمر أن نسلت القصعة، فقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وبركة الطعام تكون بأمور عديدة، منها لعق الأصابع، ومنها سلت القصعة، وما أشبه ذلك، فإن هذا كله من البركة. ولكن وفي هذا أن الإنسان لا يهدر شيئا من الطعام، فيه أن الإنسان لا يهدر شيئا من الطعام كما يفعله كثير من الناس الآن، أن تهدر الأطعمة وتلقى في القمامة وما أشبه ذلك، فإن هذا مما يحاسب عليه الإنسان بين يدي الله عز وجل. نعم. أحسن الله عليكم. قال أبو عيسى رحمه الله وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاث. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو بمعنى الحديث السابق الذي تكلمنا عليه. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا الحسين بن علي بن زي بن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه، وفيه أنه كان لا يأكل، فقال أما أنا فلا آكل متكئا، لأن الإنسان إذا أكل متكئا كان في ذلك شره، وكان فيه تشبه بالمتكبرين، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أكل متكئا. وقال ابن القيم رحمه الله الذم الوارد في النصوص يتناول هذه الصفات كلها لأنه يصدق على جميعها. قال والاتكاء على ثلاثة أنواع، أحدها الاتكاء على الجنب، والثاني التربع، والثالث الاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرى، والثلاث مذمومة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر فذكر نحوه، وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وقال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم وأخرجه من أحمد، وقد تقدم معنا هذا الحديث في صدر هذا الباب. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقعن من الجوع. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتمر فرأيته يأكل وهو مقعن من الجوع. وجاء عند الإمام أحمد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر فجعل يقسمه بمقتل واحد، وأنا رسوله به حتى فرغ منه، قال فجعل يأكل وهو مقعن أكلا ذريعا، فعرفت في أكله الجوع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان به جوع شديد فأهدي إليه التمر، فلم يبدأ بنفسه بل أخذ يقسمه ويرسل أنسا بالتمر فيذهب به إلى من يرسله إليه. قوله هو مقعن من الجوع، الإيقاع هو الجلوس على الوركين من غير تمكن، ولهذا جاء في بعض روايات الحديث وهو محتفز بدل وهو مقعن، والمحتفز هو الذي يجلس كأنه مستعد للنهوض، وهو من صور الإقعاء أن يضع إليتيه على عقبيه معتمدا في جلوسه عليهما وعلى ركبتيه، وهذا من شدة جوع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه دلالة على بيان تقلله صلى الله عليه وسلم من الطعام وأهوان الدنيا عليه، وقلة ذات يده صلى الله عليه وسلم، وشغف العيش الذي كان يعيشه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يبيت جائعا وليس عنده شيء مما يأكله، وهذا مما يدل على هوان الدنيا، ولو شاء النبي صلى الله عليه وسلم لا أكل من الطيبات، ولكنه كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يقتتون به. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه الترمذي، وفيه بيان قلة طعام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لم يكن يتبقى منهم شيء، بل لم يكن كافيا لإشباعهم، فضلا عن أن يتبقى عنهم شيء، ولذا لما جاء ضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبياته فقلنا لا يوجد عندنا إلا الماء، ما عندهم طعام، فلم يجد ما يضيف هذا الضيف به، فقال من يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه، وأخرجه ابن ماجه، وفي إسناده هلال بن خباب وهو صديق تغير بآخره، ولكن للحديث شواهد تقويه. وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا أي جائعا، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، أي كانوا يظلوا بدون عشاء، وكان أكثر خبز أكثر ما يأكلون هو خبز الشعير. وخبز الشعير كان طعام الفقراء ولم يكن من طعام علية القوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم طعامه طعام الفقراء. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قيل له: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، يعني الحوارة أو الحوارة، فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كانت لنا مناخل. قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه مطار ثم نعجنه. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه في الصحيحين، أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه المصنف في جامعه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل النقي وهو الدقيق الأبيض الخالص، والدقيق الأبيض لا يكون كذلك إلا إذا نقل أكثر من مرة، قال: وما رآه، بفضلا عن أن يكون أكله ما رآه. قال: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المناخل جمع منخل، وهو ما ينخل به دقيق حتى يصفو ويكون أبيض ناعما. وقوله كيف كنتم تصنعون بالشعير، خص الشعير بالسؤال لأن فيه أجزاء، فإذا خبزت استعسر مضغها، بخلاف ما إذا نخل فإنه يكون أخف وأيسر. فقال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه، أي نصب عليه الماء حتى يسريه ويلينه ثم نعجنه. وهذه كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه رضي الله عنهم، فلم يكن لهم مناخل، ولم تكن الدنيا موسعة عليهم، بل في بعض الغزوات أنهم أكل ورق الشجر. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة بن الجراح بسرية أعطاهم جرابا من تمر، هذا هو كل زاد الجيش، جراب من تمر. قال الراوي: فكان يعطينا التمرة. قيل: فما تصنع التمرة؟ يعني ما تصنع لكم التمرة؟ تمرة واحدة يأخذها. قال: كنا نمصها فنشرب عليها الماء، فلم تكن عندهم حياة الرفاهية التي يعيشها كثير من المسلمين اليوم، وإنما كانوا يعيشون حياة الفقر والجوع. ولذا كانوا رجالا فتحوا الدنيا، فتحوا الأمصار، لا كما نحن فيه اليوم، أمة تبلغ قرابة 2 مليار، تؤخذ مقدساتها وهم نيام، لا يحركون ساكنا، ويبيت أحدهم وهو يأكل كما تأكل البهيمة، ثم لا غير على دين ولا غير على عرض ولا غير على مقدسات ولا غير على شيء. الله المستعان. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. قال محمد بن بشار: يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي. وقوله: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الله صلى الله عليه وسلم، على خوان. الخوان شيء مرتفع يوضع عليه الطعام، وهو ما يعرف عندنا بالسفرة، يصنع من خشب أو نحوه. ولا في سكرجة، السكرجة إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم ونحوه. ولا خبز له مرقق، أي الملين المحسن، قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. السفر تكون قطعة من الجلد تفرش ثم يوضع عليها الإناء من الطعام، وكان هدي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كسائر الأبواب، وسط بين الأكل على الأرض مباشرة وبين الأكل على خوان، فالأكل على الأرض مباشرة إذا سقط الطعام أصابه الأذى، والأكل على الخوان الشيء المرتفع من الترفه، بينما الأكل على السفرة من التواضع، من جلسة متواضعة، وفي حماية للطعام، وهو ما نعرفه الآن بالمفارش، أي تفرش المفارش ويؤكل عليها. والأكل على الخوان مباح وليس بمحرم، ولكنه من الترفه الزائد، حتى أصبح البعض يتفنن في ذلك. ثم ليس الأمر كذلك حتى أصبحوا يأكلون بشمالهم من باب مواكبة موضة العصر وتقليدا للكفار، وإنما الذي ينبغي على المسلم أن يأكل أكلا متواضعا، وأن يقتدي بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس كل شيء مباح ينبغي للإنسان أن يرتكبه، بل ربما ترك بعض المباحات لئلا يقع في الترفه الزائد. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء وأنا أبكي إلا بكيت. قال: قلت لي ما؟ قالت: أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف، فهذا الإسناد ضعيف. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. نعم. نعم. هذا الحديث صحيح مخرج في الصحيحين وأخرجه المصنف. وقولها ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين، وهذا من قلة الطعام، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجد ما يشبع به يومين متتابعين، ومع ذلك كان يأكل من خبز الشعير وهو أكل الفقراء. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمر أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. نعم، هذا الحديث صحيح وقد مر معنا، وقد أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وابن ماجه، وقد مر معنا هذا الحديث. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه: نعم الإدام أو الأدم الخل. نعم شيخ. قال: باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإدام ما يؤتدم به، وهو ما يؤكل بالخبز، وقد ذكر هذه الترجمة لبيان ما كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. نعم الإدام الخل معروف، وتختلف أنواعه باختلافه المخلل لنفسه. ومعلوم أن أنواع الإدامات فيها ما هو أفضل من الخل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك باعتبار الموجود، باعتبار الموجود عنده وهو الخل، فقال: نعم الإدام الخل. وهذا سناؤه عليه لأنه هذا بحسب مقتضى الحال، بحسب مقتضى الحال الحاضر، فلو كان غيره موجود لا ربما أثنى عليه أيضا. نعم. السلام عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم وأخرجه الترمذي أيضا، وفيه قال النعمان بن بشير: ألستم في طعام وشراب ما شئتم، أي ما تشتهونه من أنواع الأطعمة والأشربة، فهو موجود ومتيسر لكم. قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. الدقل هو رديء التمر. وأراد النعمان بن بشير رضي الله عنه أن يذكرهم بهذه النعم العظيمة والرزق الواسع الذي أكرمهم الله عز وجل به. فإن كنتم على هذه الحال وعندكم من هذه الأطعمة والأشربة الكثير، فتذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجد من الدقل ما يملأ بطنه وهو رديء التمر. تذكروا ما أنعم الله عز وجل به عليكم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو بمعنى حديث عائشة المتقدم في أول الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فأتي بلحم دجاج، فتنحى رجل من القوم فقال: ما لك؟ فقال: إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت ألا أكلها. قال ادنوا فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه في الصحيحين وقوله إني رأيتها تأكل شيئاً جاء في بعض الروايات أني إني رأيتها تأكل نتناً، يعني ما يتقذر من الطعام. قال فحلفت ألا آكلها، قد يكون حلف ألا يأكلها من هول ما رأى. قال أدنو فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. وفي هذا حب الصحابة رضي الله عنهم لما كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام، ولهذا جاء أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دباء ويتتبعها، فأنا من حين أحب الدباء. وفي هذا الحديث دلالة على أن لحم الدجاج مباح، وقد أكله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الدجاج أو الحيوان يعيش على القاذورات وما أشبه ذلك، إن هذا ما يسمى بالجلالة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، سواء كانت الجلالة من الدجاج أو من بهيمة الأنعام أو ما أشبه ذلك. لكن ما يفعل بها؟ قيل تحبس ثلاثا عن الأكل ويقدم لها الطعام الطيب والغذاء الطيب حتى يطيب لحمها، ثم بعد ذلك تؤكل. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، وفيه إبراهيم بن عمر بن سفينة وهو مسؤول لا يعرف إلا بهذا الحديث، فهذا الحديث إسناده ضعيف وقد ضعف العقيلي وابن حبان. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى رضي الله عنه قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى أو أحمر كأنه مولى قال فلم يدنو، فقال له أبو موسى رضي الله عنه دنو فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه، فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، وقد تقدم معنا حديث أبو موسى الأشعري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت ودهنوا به فإنه من شجرة مباركة. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه الترمذي، وفي إسناده رجل من أهل الشام يقال له عطاء، فهو مقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا توبع، لكنه توبع بالحديث الذي بعده حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث الصحيح. قوله كلوا الزيت أي اتخذوه مما يؤكل مع الخبز، والدهن به أي يدهن به الشعر والبشرة، فإنه من شجرة مباركة يعني شجرة الزيتون. ويكفي دلالة على فضلها أن الله عز وجل أقسم بها في القرآن، قال والتين والزيتون، ووصف بأنها مباركة في قوله عز وجل يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. وقوله فالدهنوا بها، قال ابن القيم رحمه الله والدهن في البلاد الحارة كالحجاز ونحوه من آكد أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن، وهو كالضروري لهم. لهذا السبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكل الزيت والدهن به. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة. نعم شيخ. نعم شيخنا. أكمل الروايات، بقي روايتين. نعم. بقي رواية قال أبو عيسى ثم قال السندي. قال أبو عيسى رحمه الله وعبد الرزاق كان يضطرب في هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله. قال حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد السنجي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه ولم يذكر فيه عن عمر رضي الله عنه. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأخرجه عبد الرزاق، وقد روي موصولا وروي مرسلا من الوجهين. وقوله فربما أسنده وربما أرسله، أي ربما أرسله كما في الطريق الأخرى، حيث قال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو بمعنى الحديث حديث أبي أسيد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه في الصحيحين. وقوله كان يعجبه الدباء أي يحبه ويطيب له، والدباء هو القرع المعروف، وهو من الإدام الذي يؤكل بالخبز. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد وأبو خالد اسمه سعد. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث قد أخرجه ابن ماجة، وقوله دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا، فيه أكل النبي صلى الله عليه وسلم للدباء وأنه من جملة الإدام الذي كان يأتدم به ويعجبه. نعم. صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس رضي الله عنه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه في الصحيحين، وقوله إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه فأجاب دعوته، وذلك من كمال تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يتكبر فيقول ومن هذا الخياط حتى أجيب دعوته. قوله فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قدم له، وهذا من حسن الضيافة تقريب الطعام للضيف، ولذا قال الله عز وجل عن نبي الله إبراهيم عليه السلام قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، فمن إكرام الضيف تقريب الطعام إليه حتى يستأنس ويأكل. قال فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. القديد لحم مملح مجفف في الشمس وغيرها. وقوله خبز من شعير، وهو هذا ما يستطيعه، وإن كان هذا من طعام الفقراء. قوله فقدم فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. المرق معروف هو الذي يغمس فيه الخبز، والدباء هو القرع، والدقيق كما قلنا هو اللحم الذي عليه الملح يجفف في الشمس ويبقى لمدة طويلة. فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم عندهم ثلاجات ولا فريزرات مما هو موجود الآن، فكانوا إذا ذبحوا الذبيحة قددوها في الشمس حتى يستفيدوا منها لأطول وقت، ويشرقونها، ولهذا سميت أيام منى أيام التشريق، لأنهم كانوا يشرقون فيه اللحم ليقددوه في الشمس. ومن حج في الأزمان يعني التي قبل 15 سنة أو 16 سنة ربما أدرك ذلك، كان يفعله بعض الناس في مكة فيشرقون اللحم. قوله فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة. أي يقرب الدباء إليه، وهذا فيما إذا كان من جهته، من جهته. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل هذا الدباء مع خادمه أنس، فكان يتتبع الدباء لأن هذا الطعام قدم له ولخادمه، فلم يكن معهما أحد. وأما إذا كان معهما أحد فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في حديث عمر بن أبي سلمة قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، لكن إذا كان الطعام خاصا فله أن يأكل من القصعة كلها. قال أنس فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، وذلك لحب النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا من حرص الصحابة على تتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فإنهم يحبون ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن الاقتداء. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه في الصحيحين، وفيه حب النبي صلى الله عليه وسلم للحلواء وهي الطعام الحلو، وكذلك حبه للعسل، والعسل من جملة الإدام الذي يؤتدم به. نعم. صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشوية فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه الترمذي. وقوله قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا أي طرفا من شاة ونحوها مشويا، فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، وهذا كان آخر الأمرين من هدي صلى الله عليه وسلم، عدم الوضوء مما مست النار. لكن يستثنى من ذلك إذا أكل لحم الإبل فإنه يتوضأ منه، وهذا يعني المسألة فيها خلاف، ولكن هذا هو الصحيح لما جاء أن نتوضأ من لحوم الإبل. قال نعم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. نعم شيخ. نعم، هذا أخرجه ابن ماجة وفي إسناد عبد الله بن لهيعة، وهو صدوق اختلط. وهو بمعنى حديث أم سلمة. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مشعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. قال فجاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه. قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه شيخنا. نعم أو قصه على سواك. نعم شيخ. نعم هذا الحديث أخرجه أبو داود وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز أي أتي بطرف مشوي على النار فأخذ السكين وجعل يقطع بها اللحم. قال فحز لي بها منه أي أنه صلى الله عليه وسلم قطع للمغيرة منه وهذا من حسن معاشرته لأصحابه صلى الله عليه وسلم. قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة أي يعلمه بأن الصلاة قد دخل وقتها. قوله قال فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه وهذه كلمة كانت اعتادت عليها العرب أن تقولها وهي تربت يداه لصقت بالتراب من الفقر وهذه الكلمة ومثلها ويحك وعقرة وحلقة كانت تقول العرب ولا تقصد حقيقتها. قال وكان شاربه قد وفى أي طال أي كان شارب المغيرة ابن شعبة فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك بأن يضع السواك تحت شاربه ثم يقص ما زاد بالمقص وهذا من سنن الفطرة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفي اللحية ويحف الشارب أي قصة. نعم السلام الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكان تعجبه فنهز أو نهش منها. نعم شيخ. نعم هذا الحديث حديث صحيح أخرجه في الصحيحين. قوله فرفع إليه الذراع أي قرب إليه والذراع الذراع وقدم له. قوله وكانت تعجبه أي كان يحب الذراع لأنها أطيب ولأنها تنضج سريعة. قوله فنهس منها النهس هو أخذ اللحم وقطعه بمقدمة الأسنان بخلاف النهش فهو قطع اللحم وقضمه بالأسنان كلها. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. نتوقف هنا شيخنا أم نواصل؟ الباب كم بقي عليه؟ باقي شيخنا حوالي 20 حديث شيخنا في الباب؟ نعم كثير. نقف هنا إن شاء الله. طيب أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم عنا كل خير شيخ. وفقنا الله وإياكم لما يرضيه وسع منا وإياكم في طاعته وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آمين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا شيخنا. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى شيخ. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. إذن شيخنا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.